وصحبي ومن والاه. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما نرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، بعد أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، شرع في الإشارة إلى ذكر أقوال من خالفهم، وهذا الباب باب الأسماء والصفات له ضدان: الأول التعطيل، والمقصود به نفي أو إنكار بعض الصفات، والضد الثاني هو التمثيل، وهو تشبيه صفات الخالق سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. فالصنف الأول هم المعطلة الذين عطلوا وأنكروا صفات الخالق سبحانه وتعالى أو شيئا منها، والمعطلة ينقسمون إلى قسمين: الفلاسفة وأهل الكلام. والفلاسفة ينقسمون إلى قسمين: أهل فلسفة بحتة وأهل فلسفة باطنية. فأهل الفلسفة البحتة هم الذين لم يغلفوا قولهم بغلاف الباطنية، أي بغلاف الرفض أو الصوفية. والباطنية ينقسمون إلى قسمين: أهل الفلسفة الباطنية ينقسمون إلى قسمين: إما رافضة إسماعيلية أو صوفية اتحادية. فعلى سبيل المثال، من أهل الفلسفة البحتة الفارابي والكندي، فهؤلاء من الفلاسفة الذين لم يبطنوا باطلهم بلباس التصوف أو بلباس الرفض. وأما الباطنية فكما ذكرنا، إما باطنية الرافضة الإسماعيلية، ومن أمثلة هؤلاء ابن سينا، فابن سينا كما يقول عن نفسه أنه هو وأهل بيته من دعاة العبيديين، من دعاة الحاكم بأمر الله العبيدي الباطني، فهم باطنية إسماعيلية رافضة. وباطنية الصوفية الاتحادية من أمثلتهم ابن العربي، ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني، هؤلاء صوفية اتحادية، أي كسوا فلسفتهم بلباس التصوف. فهذه أقسام الفلاسفة. أما الصنف الثاني من المعطلة فهم أهل الكلام، وأهل الكلام ينقسمون إلى خمسة أقسام: الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. هذه أصناف المتكلمين من أهل الكلام: الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. فهذه أقسام المعطلة، كما أسلفنا إما فلاسفة وإما أهل كلام. أما أقوالهم في هذا الباب، في باب الصفات، فهي على النحو التالي: أقوال المعطلة في صفات الله تعالى. القول الأول قول غلاة المعطلة، قول الغلاة من المعطلة، وهم الذين لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة، أي ينكرون جميع أسماء الله وصفاته. فهم في باب الإثبات لا يثبتون لله تعالى أي اسم أو صفة، ولكنهم في النفي على درجات، في النفي على درجات. فغلاة المعطلة يمنعون الإثبات، ولكنهم يختلفون في طريقة نفيهم. فالقسم الأول المكذبة النفاة، وهم الذين يمنعون الإثبات ويجيزون النفي، أي يصفون الله تعالى بالنفي والسلب. فهم يمنعون أي صورة من صور الإثبات ويجيزون على الله تعالى صفات النفي، كقولهم: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين ولا محايث، ولا آت لا حصر لها. فهذا الصنف الأول يجيز النفي ويمنع الإثبات، وهم المكذبة النفاة. وهؤلاء هم الجهمية من أهل الكلام، ومعهم ابن سينا ومن شاكله. القول الثاني أو الدرجة الثانية من درجة غلاة المعطلة هم المتجاهلة الواقفة، المتجاهلة الواقفة، أي الذين يمنعون النفي والإثبات. فالصنف الأول يجيز النفي، والصنف الثاني يمنع حتى النفي، فيقول: إن الله تعالى لا يوصف بإثبات ولا بنفي. فيتفق مع الصنف الأول في منع الإثبات، ويزيد عليه بمنع النفي، ويزعم على حد قوله أن في الإثبات تشبيه بالموجود، وفي النفي تشبيه بالمعدوم. فيقول فرارا على حد زعمه أنه يفر من تشبيهه بالموجود فيمنع الإثبات، ويفر من تشبيهه بالمعدوم فيمنع النفي، فيقول: لا يوصف بنفي ولا بإثبات، فلا يقال موجود ولا يقال لا موجود. الصنف الثالث من هذه الدرجة، أي من درجة المعطلة الغلاة، المتجاهلة اللا أدرية، المتجاهلة اللا أدرية، وهم الذين يقولون نسكت عن الأمرين، نسكت عن النفي ونسكت عن الإثبات، وهذا ما يسميه أهل العلم الجهل البسيط. مثل ذلك الرجل الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد يليل، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أقول لك شيئا، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أكذبك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر في عيني من أن أرد عليك. فهذا اكتفى بالإعراض، وهذا ما يسمى الجهل البسيط الذي غايته الإعراض عن الأمر. فالمتجاهلة اللا أدرية يقولون للصنف الثاني: أنكم شبهتموه بالممتنعات. فالصنف الثاني رد على الصنف الأول فقال: أن في النفي تشبيه بالمعدوم، كما أن في الإثبات تشبيه بالموجود. فقال هذا: أنكم بقولكم لا نثبت ولا ننفي شبهتموه بالممتنع. لماذا؟ لأن الممتنع إما أن يجمع بين النقيضين أو يرفع الاثنين، فإذا جمعت بين متناقضين أو منعت كلا الأمرين فهذا يسمى الممتنع، يسمى الممتنع أي الممتنع ذهنا. فهناك فرق بين الممتنع والمعدوم، هناك فرق بين الممتنع والمعدوم. فمراتب وجود الشيء أربعة، مراتب وجود الشيء أربعة: الوجود الذهني، والوجود العياني، والوجود اللفظي، والوجود الخطي. هذه كم؟ أربعة: وجود في الذهن، وجود في العيان، ووجود في اللفظ، ووجود في الخط. فهذه مراتب وجود الشيء. فالشيء إذا امتنع في العيان قيل عنه معدوم، وإذا امتنع في الذهن قيل عنه ممتنع، قيل عنهم ماذا؟ ممتنع. فعندما تقول لا موجود ولا لا موجود فهذه مسألة تمتنع في الذهن. لماذا؟ لأنك نفيت الشيء وضده، نفيت الشيء وماذا؟ وضده. فالعقل والذهن يتصور الشيء إما موجودا وإما معدوما، لا يتصور أمرا إيش؟ أمرا ثالثا. فعند هؤلاء يردون على الصنف الثاني فيقولون: إنكم بقولكم لا موجود ولا لا موجود بهذا حكمتم عليه بالممتنع، فشبهتموه بالممتنع. فقالوا: أحسن نسكت عن الأمرين. فالمتجاهل الواقفة هم الباطنية القرامطة، قرامطة الباطنية قالوا بالقول الثاني وهو الوقف. والساكتون المتجاهلة اللا أدرية هذا القول ينسب إلى الحلاج، وهو من الباطنية الصوفية. هناك درجة رابعة في هذا التعطيل، أي في قول غلاة المعطلة، وكما تلاحظ كل قول يأتي هو أشد في التعطيل مما قبله. فالدرجة الرابعة هم الاتحادية، الاتحادية أتباع بن عربي وبن سبعين، وهؤلاء يقولون بالجمع بين الإثبات العام والنفي العام، يجمعون بين الإثبات العام والنفي العام، فيقولون يوصف بالإثبات العام ويوصف بالنفي العام. كيف هذا؟ يقولون من حيث وجوده الاسم فإنه ينفى، وهذا النفي العام، أي ليس له وجود اسمي. ومن حيث الوجود الذاتي يقولون يثبت، ولكن يثبت في كل شيء، يثبت في كل شيء. طبعا كلامهم في غاية الكفر والتعطيل، وننزه هذا المجلس عن ذكر قولهم، لكن من باب التعليم نذكر لك بعض أقوال هؤلاء الملاحدة. يقول قائلهم: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. هذا قول قائلهم: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه، بمعنى أن كل معبود على وجه البسيطة هو في حقهم إله، لأن وجوده الذاتي يكون في كل شيء. وهكذا يقول قائلهم: عين ما ترى ذات لا ترى، عين ما ترى ذات لا ترى، وذات لا ترى عين ما ترى. هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. عين ما ترى أي ما ترى من المخلوقات والموجودات، يقول عنها أنها ذات لا ترى، أي ذات الخالق، ذات ماذا؟ الخالق. فوجود الخالق عندهم هو وجود إيش؟ المخلوق. فبالتالي يقولون بالنفي العام أن ليس له وجود اسمي، وبالإثبات العام أن وجوده في ذاته موجود في كل شيء. هذا قول الملاحدة الاتحادية الصوفية أتباع ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني. فهذه الدرجة تسمى بصورها الأربع درجة غلاة المعطلة. غلاة إيش؟ المعطلة. فغلاة المعطلة كما قلنا على أربع إيش؟ على أربع درجات: المكذب النفاة، المتجاهل الواقفة، المتجاهلة اللا أدرية، والاتحادية. وسيأتي المصنف بعد هذا إلى ذكر شيء من أقوالهم، فأرجو أن تحفظها وتدونها، أرجو أن تكونوا قد دونتم ما ذكرنا، لأنه سيأتي بعد قليل إلى ذكر أقوالهم حتى تفصل بين القول والقول الآخر. فهؤلاء هم غلاة المعطلة، وهذا يجمع الفلاسفة والجهمية من أهل الكلام. فالجهمية يشاركون الفلاسفة في القول الأول، فبقي عندنا بقية الأقوال تأتي عند الكلام عن المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. فالمعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون بإثبات الأسماء وإنكار الصفات، ينكرون جميع الصفات ويثبتون الأسماء، وهم يقولون سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعليم بلا علم. فلا يثبتون إلا الأسماء فقط، وينكرون جميع الصفات. فهذا قول من؟ قول المعتزلة. القول الثالث الكلابية وقدماء الأشاعرة. الكلابية وقدماء الأشاعرة وهؤلاء يثبتون جميع الصفات ما عدا الصفات الاختيارية، أي الصفات المتعلقة بالمشيئة، فيثبتون جميع الصفات بما فيها الصفات الذاتية، حتى يثبتون اليدين والوجه، ويثبتون العلو، ولكنهم ينازعون ما كان فيه مشيئة أو اختيار أو نوع فعل، فينازعون في صفة الكلام من الناحية الفعلية. فالكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتون صفة الكلام في جانبها الذاتي، فيقولون إن الله تعالى يتكلم، ولكن يقولون إن هذا الكلام معنى نفسي قائم بالذات، فيثبتون الجانب الذاتي دون الجانب الفعلي من الصفات. وهكذا ينكرون الاستواء، وينكرون النزول، وينكرون كل ما له تعلق بالمشيئة من الصفات. فهذا قول الكلابية وقدماء الأشاعرة، لأن الأشاعرة منقسمون إلى قدماء وإلى متأخرين. فالقدماء كأتباع أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني عندما كان كلابيا، وابن فورك والباقلاني ومن نحى نحوهم، هؤلاء من قدماء الأشاعرة. أما المتأخرين من الأشاعرة، وتبدأ طبقة المتأخرين من إمام الحرمين الجويني، أبي المعالي الجويني، ومن جاء من بعده كالرازي والغزالي وغيرهم إلى يومنا هذا. فهؤلاء المتأخرون من الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات، يثبتون سبع صفات وينفون ما عداها. وهذه الصفات السبع هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، سبع صفات، وينفون ويؤولون ما عدا هذه السبع من الصفات. ويوافقهم في هذا الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، فلا يثبتون من الصفات إلا هذا القدر. فهذه أقوال المعطلة كما ذكرنا، هناك غلاة المعطلة، وهناك المعتزلة، وهناك الكلابية وقدماء الأشاعرة، وهناك المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية. فهذه كم؟ خمسة أقوال. خمسة إيش؟ خمسة أقوال. غلاة المعطلة ولهم أربع تقسيمات ذكرناها ضمنا، وهناك المعتزلة، وهناك الكلابية وقدماء الأشاعرة، وهناك المتأخرين من الأشاعرة ومعهم الماتريدية. إذن أربع. إذن كم؟ أربعة أقوال. فالمصنف هنا بدأ يذكر من خالف في هذا الباب، فقال هنا: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، أي عن سبيل أتباع الرسل، من الكفار والمشركين الذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، أي يخالفون قول أهل الحق في الإثبات، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. فالمعطلة يركزون على النفي، يركزون على وصفه بالصفات المنفية، وإثباتهم محدود إذا كان لبعضهم إثبات، إذا كان لبعضهم إثبات في هذا الباب. فأنت لو نظرت إلى أقربهم في الإثبات لوجدت أنهم الكلابية وقدماء الأشاعرة. فالكلابية وقدماء الأشاعرة يثبتون الكثير من الصفات، ولكن ينازعون في الصفات الاختيارية، في الصفات الاختيارية. ثم يأتي من بعدهم متأخر الأشاعرة والماتريدية، ثم يأتي من بعدهم المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء، ثم بعد ذلك البقية نفاة من جهمية وباطنية صوفية اتحادية أو باطنية إسماعيلية رافضة أو فلاسفة محضة، أصحاب فلسفة محضة بحتة. فقال: فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، فكما ذكرنا هؤلاء ما عندهم إلا النفي، فيقول: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين ولا محايث ولا بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي طعم ولا بذي لون، لا آت كثيرة. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. من المعطلة ينفون وجود الله العياني، ولا يثبتون إلا وجودا مخيلا في الذهن، لا يثبتون إلا وجودا مطلقا، أي الوجود المقدر في والخيال. ونحن ذكرنا قبل قليل أن مراتب وجود الشيء كم؟ أربعة: الوجود العياني، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود الخبري. فالغلاة من المعطلة لا يثبتون لله تعالى وجودا عيانيا، ولا يثبتون إلا وجودا مقدرا في الخيال والذهن. ابن سينا مثلا يقول في كتاب، يقول في حق الله تعالى: إن واجب الوجود، وإذا قال واجب الوجود فالمقصود به من؟ الله تعالى على حد تعبيره. إن واجب الوجود واحد بذاته بسيط، لا تكثر فيه بوجه من الوجوه، ولا قسمة له لا في الكم ولا في الكيف، ولا في المعقول ولا في اللا معقول، ولا في المتناهي ولا في اللا متناهي. فيدخل في كلام طويل غايته وحقيقته أن وجود الله تعالى في الخيال والذهن. لماذا؟ لأن الفلاسفة أصلا لا يؤمنون بغيب. أي مبدأ فلسفي على وجه الأرض لا يؤمن بالغيب، لأن المبدأ الفلسفي يقوم على حقيقتين، يقوم على كل المبادئ الفلسفية بما فيها العلمانية اليوم تقوم على حقيقتين، على أصلين. الأصل الأول أن مصدر العلوم هو الإنسان، فعلى هذا لا اعتبار ولا قيمة للوحي والغيب، أن مصدر العلوم هو من؟ هو إنسان. فأي مبدأ فلسفي على وجه الأرض لا يؤمن أن هناك وحي وأن هناك غيب. الأصل الثاني أن العلوم تنحصر في المحسوس المشاهد، العلوم هي العلوم الحسيات المشاهد الطبيعية والعلوم الرياضية. فالمبادئ الفلسفية تؤمن بعلم غيبي غير محسوس، غير ماذا؟ غير محسوس. فبناء على هذا كل فكرة فلسفية ترفض الوحي كمصدر للعلم، وترفض الغيب على أنه حقيقة، على أنه ماذا؟ حقيقة. فلا يؤمنون إلا بالعلوم الحسية المشاهدة، العلوم الحسية المشاهدة، وينكرون بعد ذلك كل غيب. فهذه الأمور عليها يقوم أي مبدأ فلسفي، حتى الحضارة الغربية اليوم المادية تقوم على هذه المبادئ، أن العلم مصدره الإنسان، وأن العلوم هي المحسوس المشاهد. فبناء على هذا أي طائفة تنتمي إلى الفلسفة لا تؤمن بغيب. فعند ذلك هؤلاء الفلاسفة يقولون على حد زعمهم أن هذه الأمور الغيبية هي خيال في خيال، وأن هذا الرسول الذي جاء بها خيلها للناس، فخيل لهم أن هناك إلها حقيقة، وأن هناك جنة حقيقة، وأن هناك ملائكة، وأن هناك شياطين. وعلى حد زعمهم كل هذه في حيز الخيال والذهن دون الحقيقة والواقع. هذه مبادئهم، هذه ماذا؟ مبادئهم. فبالتالي لن يؤمن بوجود لله تعالى حقيقة، لن يؤمن بوجود لله تعالى غيب، سيجعل وجود الله تعالى وجودا في الذهن والخيال، وجودا في الذهن والخيال لا حقيقة له فيه في خارج الذهن، لا حقيقة له في خارج. أي في الوجود العياني، عرفت؟ فبناء على هذا نفهم أن المبدأ الفلسفي يقوم على هذه الأفكار، يقوم على هذه الأفكار. فقولهم يستلزم غاية التعطيل، يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. لماذا غاية التعطيل؟ لأنهم لا يثبتون وجودا حقيقيا لله تعالى. ولماذا غاية التمثيل؟ لأنه كما قال هنا مثلوه بالممتنع والمعدوم، مثلوه بالممتنع والمعدوم والجمادات. فقال ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، يستلزم نفي الذات. فإذا هم لا يثبتون وجودا لله تعالى حقيقيا على أن لله ذات حقيقة موجودة في العيان، إنما يثبتون وجودا مقدرا في الخيال والذهن. نعم. قال فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. أكمل. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. نعم. لاحظ هنا بدأ يذكر ما أسلفنا، وهنا ذكر الدرجة الثانية من درجة من؟ غلاة المعطلة. من درجة غلاة المعطلة ماذا سميناهم؟ المتجاهل الواقفة، الذين يقولون لا يوصف بإثبات ولا يوصف بإيش؟ بنفي. فمنعوا الأمرين، منعوا إيش؟ منعوا الأمرين، منعوا الإثبات ومنعوا إيش؟ النفي. فقال فغاليتهم، أي يقصد هنا صنف من هؤلاء، صنف من هؤلاء يسلبون عنه النقيضين. ما معنى النقيضين؟ أي الأمرين المتقابلين، الأمر ماذا؟ المتقابلين. فالشيء مثلا إما موجود وإما معدوم، وإما يثبت وإما إيش؟ ينفى. فهؤلاء ماذا فعلوا؟ سلبوا، بمعنى نفوا إيش؟ نفوا الأمرين المتقابلين، نفوا الأمرين إيش؟ المتقابلين. فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم، هذا على حد قولهم، إذا وصفوه بالإثبات، أي لو قالوا حي وموجود وعالم، فقالوا هذا يكون فيه تشبيه بماذا؟ بالمخلوقات، بالموجودات، بالأمور الموجودة. فقال لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. ففرارا على حد زعمهم من تشبيهه بالموجود والمعدوم، قالوا بإيش؟ بسلب الاثنين، الإثبات والنفي. وهذا ممتنع في بدائه العقول. لماذا؟ لأن سلب النقيضين أو جمع النقيضين هذا أمر ممتنع عقلا، ممتنع ماذا؟ عقلا، أن تجمع بين النقيضين. لو قلت لك أين فلان فأجبتني فقلت فلان موجود معدوم، تقبل هذا الكلام مني؟ لا تقبل. لماذا؟ لأنك جمعت بين الشيء وضده، وهذا ممتنع عقلا، ممتنع ماذا؟ عقلا. فهكذا جمع النقيضين وسلب النقيضين في حال واحد هذا أمر إيش؟ ممتنع. هذا أمر إيش؟ ممتنع عقلا. فقال وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعوا في شر مما فروا منه. فهم فروا من تشبيهه بالموجود والمعدوم، ولكن وقعوا في إيش؟ في تشبيهه بالممتنع، وهذا شر من إيش؟ من الأول. شر من إيش؟ من الأول. فقال فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، أي أن تنفي النقيضين أو الضدين كما أنك لو إيش؟ جمعت بينهما، كما لو أنك جمعت بين الأمرين، فتقول لا موجود ولا معدوم، مثل ما تقول موجود إيش؟ معدوم، كلاهما يشتركان في إيش؟ في أنه ممتنع. وقال هنا وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، أي الكون والخلق لا بد له من إيش؟ من خالق أي موجد، وهو من؟ وهو الله سبحانه وتعالى، من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي. طبعا هذه العبارات ليست عبارات شرعية، والمصنف عندما يتكلم بها إنما يتكلم فيها من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فهو يكلم عن الخصم بجنس ما يفهم، بجنس ما يفهم. فعبارة واجب الوجود أو يعني عبارة القديم أو الأزلي ونحو ذلك من عبارات لم ترد بها النصوص، ولكنها مصطلحات استعملها أولئك من الفلاسفة وأهل الكلام، فهو يخاطبهم بجنس ما يفهمون، يخاطبهم بجنس ما يفهمون. وهنا يخاطبهم بهذا فيقول إن الوجود أي الخلق والكون لا بد له من موجد واجب بذاته، أي أنه خالق لكل شيء ولم يخلق، أي قديم أزلي. فعند ذلك يقول ولا يجوز عليه الحدوث، لا يجوز عليه ما لا الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده، أي لم يقتصروا على عدم إيش؟ على يعني عدمه في الوجود العياني، بل حتى في الوجود الذهني، حتى في الوجود إيش؟ الذهني. فوصفوه بما يمتنع إيش؟ وجوده ذهنا، بما يمتنع وجوده ذهنا، فوقعوا في هذه الدرجة من درجات إيش؟ من درجات التعطيل. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم، وهذه الدرجة الأولى، وهم المكذب النفات، المكذب إيش؟ النفات. فالمكذب النفات ماذا قلنا عنهم؟ منعوا الإثبات وأجازوا إيش؟ النفي. فهنا قال فوصفوه بالسلوب والإضافات، وصفوه بالسلوب وإيش؟ والإضافات. ما معنى السلوب؟ الأمور المنفية، النفي، عرفت هذا؟ وصفوه بالنفي. والإضافات ما معنى الإضافات؟ الأمور المتضايفة عندهم هي التي لا يعقل الواحد منها إلا بما يقابله، إلا بماذا؟ بما يقابله. فمن ذلك قولهم هو علة الموجودات أو مبدأ الكائنات، فهذه أمور إيش؟ تسمى إضافية، تسمى إيش؟ إضافية، كقولهم مبدأ إيش؟ الكائنات وعلة إيش؟ الموجودات ونحو هذه العبارات. هذه الأمور يسمونها إيش؟ صفات إضافية، صفات ماذا؟ إضافية. فهم إما يصفوه بالنفي، ليس بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي لون ولا داخل العالم ولا خارجه، هذا يسمى إيش؟ صفات النفي. أو يصفونه بالأمور الإضافية هنا، كقولهم مبدأ إيش؟ الكائنات وعلة إيش؟ الموجودات، ونحن هذه إيش؟ نحو هذه العبارات. فيمنعون الإثبات ويجيزون النفي، ويجيزون إيش؟ النفي فقط. أو وصفه بالأمور الإضافية، بالأمور الإضافية. نعم. قال: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. ماشي. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. فإذا غلاة المعطلة لم يثبتوا لله تعالى صفة ولا اسما، لم يثبتوا لله تعالى صفة ولا اسما، فهم يمنعون أن يسمى باسم أو يوصف بصفة. وبالتالي هنا خلطوا بين هذه الألفاظ ولم يجعلوها صفات يتميز بها ذات الخالق سبحانه وتعالى. فتعريف الصفة ما هو؟ الصفة ما قام بالذات، ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية. ما هي الصفة؟ ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية. من الصفات الذاتية اليدان والوجه والقدم والعينان، هذه تسمى صفات ذاتية. الصفات المعنوية مثل ماذا؟ الحياة، العلم، المحبة ونحوها، تسمى صفات إيش؟ معنوية. الصفات الفعلية مثل الاستواء والنزول والضحك والغضب، هذه تسمى صفات إيش؟ صفات فعلية. فإذا كل ما قام بالذات من أمور ذاتية أو فعلية أو معنوية فهذا نسميه إيش؟ نسميه صفة، نسميه ماذا؟ صفة. فهؤلاء الفلاسفة يمنعون أن يسمى الله تعالى باسم أو بصفة. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة لا يؤمنون أن له ذات موجودة في إيش؟ في العيان والخارج، وإنما يجعلون هذا الوجود مقدرا في إيش؟ في الذهن والخيال. فإذا كان لا يثبت في الأصل ذاتا، فكيف تريد منه أن يثبت إيش؟ صفة تقوم بها؟ فهو لا يثبت أصل الذات فضلا عن أن إيش؟ أن يثبت لها صفة. فهذا هو يعني قول المصنف: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، أي قولهم بوصفه بالسلوب والإضافات هذا أمر يمتنع أن يوجد في إيش؟ في العيان والخارج. فما دام موجود وله وجود في ذاته فإن هذه الذات لا بد وأن تقوم بها صفات تليق بها، صفات تليق بها. فهؤلاء يريدون تجريده عن هذا، عن هذا الوجود. فقال هنا: لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف. جعلوا الصفة هي ماذا؟ هي الموصوف. فبناء على أنهم لا يثبتون وجودا ذاتيا عيانيا أي وجودا في الخارج، فعند ذلك يجعل الصفة هي إيش؟ هي عين إيش؟ الموصوف. فعند ذلك جعلوا العلم عين إيش؟ عين العالم، لأنه لا يثبت ذاتا فلا يثبت علما يقوم بإيش؟ بذات. فيريد أن يجعل من العلم عين إيش؟ هم يقولون يعني عاشق ومعشوق وعشق ولذيذ وملتد ولذة وعبارات من هذا القبيل، أنت لا تفهم مصطلحهم فيها، لكن هو كشيء يقرب لك أنه شيء لا يقوم بشيء، شيء لا يقوم بإيش؟ بشيء. فيريد أن يجعل من هذه الصفات أمرا إيش؟ أمرا لا يقوم بالذات. لا يقوم بماذا؟ بالذات. وهذا عينه عين الباطل، هذا عين إيش؟ عين الباطل عندهم. وبعد ذلك انتقل إلى قول المعتزلة بعد أن ضرب مثال فقط بصنفين من المعطلة، وهم الذين ينفون النقيضين والذين يصفونه بالسلوب والإضافات. انتقل إلى من؟ إلى درجة ثانية، وهي درجة من؟ المعتزلة. فقال: وقاربهم طائفة ثالثة. لماذا ثالثة؟ لأن الطائفة الأولى يسلبون إيش؟ النقيضين، وتقدم ذكرهم. والطائفة الثانية الذين قالوا أنهم صفوه بإيش؟ بالسلوب والإضافات. وهنا ذكر الطائفة الثالثة، وهم أهل الكلام من المعتزلة. فالمعتزلة ومن تبعهم، فالاعتزال المعتزلة لهم أتباع. فالرافضة الإمامية، الرافضة الإمامية هم على عقيدة المعتزلة في هذه الأبواب. فاليوم الرافضة الإمامية الموجودون في العالم الإسلامي هم في هذه الأبواب على عقيدة من؟ المعتزلة. وكذلك الزيدية من الشيعة، الزيدية من الشيعة هم في هذه الأبواب على عقيدة من؟ المعتزلة. وهكذا الإباضية من الخوارج هم في هذه الأبواب على عقيدة من؟ المعتزلة. وهكذا ابن حزم، ابن حزم في مسائل الصفات على عقيدة المعتزلة. فعقيدة المعتزلة لم تنتهي بانتهاء وجود المعتزلة كفرقة، فإن أفكارهم منتشرة اليوم عند هؤلاء، عند الرافضة الإمامية والزيدية والإباضية، عرفت هذا؟ وكل من سار على دربهم. فالمعتزلة ومن اتبعهم من تلك الطوائف أثبتوا له الأسماء دون الصفات، لا أثبتوا له الأسماء دون إيش؟ دون الصفات، أي دون ما تضمنته هذه الأسماء من صفات. فقالوا: سميع بلا سمع، وعليم بلا علم. فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة. ما معنى الأعلام المحضة؟ أي كالأسماء الجامدة، الأسماء إيش؟ الجامدة. طبعا في حق المخلوق الاسم يكون إيش؟ جامد، أي لا يدل على معنى. فشخص قد يسمى شجاع، فلا يعني أن كل من سمي شجاع يصدق عليه وصف إيش؟ الشجاعة. قد يسمى كريم، ولا يعني من سمي كريم أن يكون إيش؟ كريما، فقد يكون بخيلا، وهكذا. ففي حق المخلوق الوصفية تنافي العلمية، تنافي إيش؟ العلمية. فأي وصف أطلق على المخلوق اسما فإنه في هذا ينتقل من الوصفية إلى العلمية، أي يصبح جامدا، يصبح إيش؟ جامدا، لا معنى له. فمن سمي كريم أو سمي شجاع أو سمي جميل ونحو ذلك فإن هذه الأسماء تكون إيش؟ جامدة، لا معاني لها. فيريد هؤلاء أن يطبقوا هذا في حق الله تعالى. فقالوا: سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة. فجعلوها أسماء لا تدل على إيش؟ على معنى، وهذا أمر تكذبه النصوص، تكذبه ماذا؟ النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحيم ووصف نفسه بالرحمة، فقال وهو الغفور الرحيم، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال إن ربك لذو مغفرة. فإذا أثبت لنفسه اسم الرحيم، وأثبت لنفسه صفة الرحمة، وسمى نفسه الغفور، وأثبت لنفسه صفة المغفرة. فأراد المعتزلة أن يثبتوا هذه الأسماء ألفاظا جامدة لا معاني لها، فقالوا إنها بمثابة الأعلام المحضة التي لا تدل على معنى، من أجل أن ينكروا الصفات، من أجل أن ينكروا الصفات. فقال وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، وسميع وبصير بلا سمع ولا بصر. فكل هؤلاء سواء قالوا عنه أعلام محضة أو قالوا عنها أنها لا تدل على معنى قائم بالذات، فكلهم يتفقون على مبدأ واحد، وهو إنكار الصفات، إنكار الصفات. فقال فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات، فهذا قول من؟ قول المعتزلة. فقال والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. فالمصنف رد على هؤلاء الطوائف في كثير من كتبه. نقرأ هذا ثم نختم. اقرأ. قال وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذي يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من وجود قديم غني عما سواه. يكفي يعني هذا مبحث جديد. فالشاهد أن هؤلاء المعطلة، وهنا أعطى أمثلة فقط، وإلا أقسام المعطلة كما سبق وذكرنا لك، فهنا أعطى أمثلة فقط لصور من صور التعطيل، وإلا صور التعطيل كما سبق وأسلفنا وذكرنا، وقد ذكر هذا وفصله شيخ الإسلام في كثير من المواطن. فلو قرأت درء تعارض العقل والنقل ذكر لك أصناف المعطلة بالنحو الذي ذكرنا. لكن الشاهد هنا أن هؤلاء على حد زعمهم يفرون من أشياء، فذاك الذي منع الإثبات وأجاز النفي إنما فر على حد زعمه من تشبيهه بالموجود، فشبهه بماذا؟ بالمعدوم. وذاك الذي منع الإثبات والنفي فر من تشبيهه بالموجود والمعدوم، فوقع في تشبيهه بالممتنع، وهكذا. فأهل الباطل على حد زعمهم يريدون أن يفروا من شيء فيقعون في شيء أشر منه وأكثر منه، فهذا شأنهم في باطلهم. لماذا؟ لأنهم حادوا عن طريق الحق واستقلوا بعقولهم وفكرهم، ومن نهاية هذا الأمر أنه وقوع في التحريف والتعطيل. وبعد ذلك المصنف سيدخل في مسائل في هذا لعلها تكون في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. معنى الفلسفة البحتة والفلسفة الباطنية، قلنا إن بعض الفلاسفة كسوا فلسفتهم بصورة التصوف أو بصورة التشيع، فأعطوا هذه الفلسفة صورة أو غلافا خارجيا، إما غلاف التشيع أو غلاف التصوف، فهذا يسمى عند أهل العلم الفلسفة الباطنية، الفلسفة الباطنية. والفلسفة البحتة هي التي لم ينتسب أصحابها إلى مبدأ صوفي أو مبدأ رافضي. فهذا الفرق بين الفلسفة البحتة والفلسفة الباطنية. وضربنا مثال أن الفارابي والكندي من أصحاب الفلسفة البحتة، وأن ابن سينا من الفلسفة الباطنية الإسماعيلية الرافضية، وأن ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني من الصوفية الاتحادية الباطنية. هناك فرق بين ضدين والنقيضين. طبعا الشيء بضده أو بماذا؟ بنقيضه، فيقال ضده أو نقيضه. لغة ضعيفة، لكن يقول قلتم في الدرس الماضي أن على أنه لا يجوز ترجمة الأسماء والصفات، وهل ذلك يعني كله على سبيل الإطلاق؟ لأن في بلادنا لا أحد يفهم يعني اللغة العربية، هذا أولا، وثانيا نرى أن أسماء الله يعني الكلام غير واضح. طبعا هذا يطالب بدرس آخر في الأسبوع.